استغفره من انفسهم وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من ناسخ الحديث كتاب الله تعالى سنة دي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد الكرام، ندخل في محاضرات خاصه بمدخل المذهب الشافعي، وإن شاء الله اليوم نبدأ في ذكر بعض المصطلحات التي تخص المذهب. وقبل ممكن نبين أن هناك مصنفات يعني اعتنيت بشرح المصطلحات الشافعية، المذهب الشافعي. نتكلم طبعا عن المذهب الشافعي، المصطلح يعني ما اصطلح عليه العلماء في المذهب أو الأصحاب في المذهب من الكتب التي ذكرت مصطلحات الشافعية. كتاب طبعا تهذيب بالأسماء واللغات للإمام النووي، وذكر فيه أن هناك ألفاظ وردت في كتبهم، في كتب الإمام النووي والرافعي وغير ذلك، والمزني والتنبيه والوصف والمهذب والوسيط والوجيس والروضة، في ألفاظ ذكرت مصطلحات فأراد أن يبينها في هذا الكتاب، سيبين فيها المصطلحات الشرعية والألفاظ الفقهية إلى غير ذلك، ويبين فيه طبعا أسماء من الرجال إلى غير ذلك في هذا الكتاب. وفي كتاب آخر، كتاب الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، هو لعلوي بن أحمد الثقاف المكي، متوفى في 1335، وآخر طبعا من علوي الثقاف المكي، من آخر العلماء نعم الذين ختم به حتى الباحث وجعله آخر، يعني بوفاته انتهى علماء المذهب في مسألة البحث وغير ذلك، 1335. وكتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، صنفه أبو العباس أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي، في غريب الشرح الكبير للرافعي. ويعني تعرض للمصطلحات التي ذكرها الإمام الرافعي في الشرح الكبير، وذكر هذه المصطلحات، معنى هذه المصطلحات المستعملة وغريب الألفاظ التي تجدها في الفقه الشافعي. ثم لهذا الكتاب، هم ثلاث الكتب هذه يعني ممكن تحتاج طبعا فيها أبحاث مع معاصرين وكذا، والرسالة التي معنا أيضا سيبين فيها. فنبدأ بالمصطلحات، نأخذ قدر منها ما تيسر. نبدأ بالأقوال، وقال إذا وردت قول أو الأقوال أو قولين أو قولان فهذه قالوا بها اجتهادات الإمام الشافعي، سواء كانت قديمة أو جديدة. ما لم قول يبقى ينسب إلى الإمام الشافعي. خليك بس معايا، سيبك من الكتاب، اسمع مني وبالآخر هتسمع ما تسمع. هو من الكتاب، أنا من جاي من بره الكتاب، ما أنا إحنا بنتعرض للكتاب فهي موجودة عندنا، ما فيش جديد يعني، بس خليك معايا هي سيرة. فالأقوال هنا هو اجتهادات الإمام الشافعي عموما، في ننزل قول القديم اللي هو هنراجع بقى هنا مع بعض، شوف فاكرين ولا لا. قول القديم اللي قاله الإمام في العراق، طب من هم الثلاثة عشان أكون محدد الذين رووا أو كانوا يروون قول الإمام في العراق؟ مزن في العراق، قف في العراق، اللي كانوا ينقلون قول الإمام قبل انتقاله إلى مصر، سواء تصنيفا إفتاء في كل ما يخص الإمام الشافعي في العراق اللي هو المذهب القديم. ضبط كتاب الدكتور علاء، لو أحد عايز يجيب ضبط كتاب، طب الزعفراني، كراميسي، أبو ثور أحسن، هذا الثلاثة أصحاب الزعفراني. نعم، الزعفراني والكراميسي أبو ثور رحم الله الجميع، هم الذين ينقلون أقوال الإمام أو اجتهاد الإمام أو فتاوى الإمام في العراق، وهذا يسمى القول القديم. ثم القول القديم الجديد ما قاله الإمام، قول يعني الإمام الشافعي، نعم، بعد ذلك أصبح له إمام اجتهاد. نعم أيضا، نعم صحيح. فالثلاثة هم رواة قول الإمام في العراق، ثم قول الجديد في مصر، وهو يسمى المذهب الجديد أو القول الجديد إفتاء أو يعني تصنيفا من الثلاثة أيضا الذين نقلوا عن الإمام في مصر. الرمادي والمزني. المرادي المرادي ماشي المرادي والمزني. المزني ده أشهر من نار على العالم، ده هذا الرجل الذي ابتلي في الفتنة مع الإمام أحمد. بوجي. أحسنت. طيب هؤلاء الذين رووا للإمام الشافعي قول الجديد في مصر، وعندنا تقرير ليس كل قول جديد يخالف قول جديد قديم، لا يشترط أن القول الجديد يخالف القول القديم، وليس كل قول قديم مرجوح، هناك في الجديد ما يخالف القديم وهناك في الجديد ما يوافق القديم. تفضل. لأن هو هذا الذي كتبه الإمام الشافعي في كتاب الأم في مصر لما نزل، فأصبح رأس كتابه للأم، هذا هو مذهبه الجديد. لكن في بعض ما كتبه في الجديد كان يوافق ما كان يقوله في القديم، والبعض يخالف ما قاله في القديم أصلا. وهناك مسائل العمل فيها على القديم، وهذه قليلة، ما بين الثلاثة إلى 20 مسألة، والخلاف بين الأصحاب على موجود لها يعني ورقة أو رسالة، يعني أسماء الكتاب على القديم، ما بين ثلاث مسائل إلى 20 مسألة على اختلاف الأصحاب في سردها، هذا الذي العمل فيه على القديم مع أن الجديد يخالف القديم. والمسائل التي اختلف فيها الجديد على القديم كل والجديد هو الراجع. هو خلاص احنا الآن ننتبه بس رجوع. الآن خلاص تعبتم في المسائل. ثاني نوع عيد الكلام، قول الجديد هو اللي في النص الذي ألف فيه الإمام الشافعي كتاب الأم الذي أصبح هو المذهب الجديد، اللي هو آخر تصنيف وآخر اجتهاد وآخر قول الإمام الشافعي، هذا الذي يسمى المذهب الجديد وهو المفترض المعتمد. لكن في أقوال في المذهب الجديد لم تخالف ما ذكره في العراق، يعني حتى لما جاء لمصر وافق. فإذا القديم لسه بقول هذا ما زلتش قلت ان اللي قاله في المذهب الجديد خلف كتاب الام، فذكر فيه اقواله الاخيره، فاصبح هذا المذهب الجديد. هذا الكتاب الام اقواله في المذهب الجديد في منها اقوال توافق ما قاله في القديم، وهناك اقوال طبعا اذا لا اشكال خلاص، لكن هو دائما العمل على الجديد، الافتاء والمعتمد هو على المذهب الجديد، وهناك أقوال خالف فيها الجديد القديم، فأصبح العمل بالجديد ولا يعمل بالقديم. وهناك أقوال العمل فيها في المذهب على قوله القديم ليس على قوله الجديد، وهذه مسائل لا تتعدى من 3 إلى 20 مسألة على اختلاف سرد الأصحاب لها. ممكن إن شاء الله أنا بلاقي بها كلها المسائل يعني، أو تجدوها يعني بالبحث الموجود سهل. طيب إذا الفرق مثلا المغرب، أحسنت، من المسائل هذه أيضا العمل فيها على القديم وليس على الجديد. الجديد يقول قولا واحد مسافة ركعتين وخمس ركعات، نعم، وتطاول القديم يقول من غروب الشمس للشفق، نعم، هذه مسألة منهم أحسن. فنقول الافتاء طبعا على الجديد في المسألة وليس على القديم إلا في المسألة التي قد قلنا بأن الكلام فيها على القديم. طيب هذا معنى القول، انتبهنا إيش معنى القول، قول أو الأقوال، وإيه القول القديم وإيه القول الجديد، والافتاء في المذهب على قول الجديد. المصطلح المادي الثالث أو الرابع، يعني قلنا الأقوال ثم القول القديم قول الجديد، الأظهر، كلمة الأظهر لما تأتي الأظهر يبقى هو الرأي الراجح من القولين أو من الأقوال، يعني الأظهر هيختص بإيش؟ بأقوال الإمام. لما تأتي كلمة الأظهر يبقى تعلم أنه هو بيرجح من أقوال الإمام، إما بالقولين أو عدة أقوال. وغالبا او من غالبا لو قال الازهر يبقى الخلاف بين الاقوال قوي، الخلاف بين الاقوال الذي قالها الامام، يعني امام الشافعي قال قولا وقولا ثانيا او اكثر او اقوال، فالخلاف قوي فقال الازهر، يبقى رجح ما بين الاقوال فيقول الازهر. تفهم انه اولا الازهر ان هو بيرجح بين اقوال قال الامام عن الشافعي، مش بيرجح ما بين وجوه او طرق خاصه بالاصحاب، لا، اقوال الامام. ولما يقول الازهر تعالى من الخلاف قوي في الأقوال. طيب يقابله إيش؟ الظاهر، لما يقول هنا الأظهر الأظهر ده الراجح يقابله يبقى الظاهر. ولأن الأظهر أشد منه فعمل رأى أن هذا الأظهر هو الراجح والظاهر أقل، ويظهر من الفرق إيش؟ أن الخلاف قوي، لذلك قال هنا الأظهر وهنا الظاهر، الاثنين اشتركوا في ظهور، لأنه قوي كل واحد في قول القول، لكنه الذي رجحه يعتبر الأظهر، والثاني يعتبر الرجح، يعتبر إيش؟ راجح. طيب مفهوم؟ مرجوح يعني أقيام المرجوح ناس. لكن لابد نشير لمن يقرأ للإمام الغزالي تحديدا، الإمام الغزالي يستعمل في كتبه الغزالي فقط الأظهر والظاهر، ليس فقط لترجيح إمام أقوال الإمام، بل يطلقها أحيانا على أصحاب الإمام وجوه، يعني يستخدمها في الأقوال وفي الوجوه، وهذه خصيصة للإمام الغزالي، تجدها بقى عنده في الوسيط، تجدها عنده في الكتب الأخرى إحنا أشرنا إليها لتعلم أن هذه خصيصا عند الغزالي. طبعا تستفيد منها لو كنت تقرأ عنده، فلما ترى يقرأ الأظهر والظاهر لا تسلم بأن المسألة أقوال، لا، هنا لأن الغزالي فلابد ممكن تكون وجوه طبعا. طيب اللفظ المصطلح الخامس المشهور، لما يأتيك المشهور، طيب إيش المشهور؟ هو أيضا رأي راجح بين القولين للإمام، لكن الخلاف بين القولين ضعيف، مش خلاف قوي، فعندك راجح وفيها مرجوح، فأصبح الراجح ده المشهور لأن الخلاف ضعيف، ويقابل المشهور الغريب اللي هو دليله ضعيف. فإذا لما ترى يقول لك المشهور تعلم أنه راجح من أقوال الشافعي، لكن الخلاف بين القولين ضعيف مش قوي، بخلاف الأظهر. بعد لكم بس عشان تضموا معايا مش الأظهر اللي يكون دليله قوي بس، ولكن الأظهر دليله أقوى. نعم. لكن المشهور والغريب ده دليله قوي وده دليله ضعيف. بالضبط، ولكن الاثنين في الأقوال، والاثنين الغزالي أيضا ذكرهم أحيانا بالأقوال وبالوجوه، يعني تجد عند الغزالي أيضا ممكن يقول المشهور ولا يقصد به الأقوال، يقصد به الوجوه الأصحاب، وهذه خصيصة عند من؟ وجوه الأصحاب. وجوه الأصحاب. الراجح عند الصحابي. الصحابي الصحابة أصحاب المازن. سيأتي كلام عن الوجوه والطرق، إحنا الآن في الأقوال. نعم. والاثنين في الأقوال، أقوال الإمام. طيب المصطلح السادس الأصحاب. الأصحاب هنا لما تجد كلمة الأصحاب فقهاء الشافعية، بس مش أي فقهاء، اللي بلغوا من العلم مبلغا عظيما، يعني لهم اجتهادات فقهية خاصة، واللي هم خرجوا على أصول الإمام الشافعي أقوال، ويعني مش أقوال يعني فتاوى واجتهادات وغير ذلك، أو خرجوا على القواعد المذهب أيضا، دول تسموا أصحاب الوجوه. لكن هناك تنبيه أيضا إن خاص بالإمام الرازي، الإمام الرازي أحيانا يطلق يقول الأصحاب ويراد بهم، أحسنت، يراد بهم أحيانا فقهاء الشافعية، وأحيانا يراد بهم أشاعرة. الإمام الرازي له كلام في العقيدة ولكنه في الفقه، فلو لأنه شافعي وأشعري في العقيدة، فهنا لابد حتى تجزم من السياق بقى، السياق اللي في الكتاب أو في السياق، هو يقصد بالأصحاب هنا الأشاعرة، لو كان مسألة كلامية يبقى الأشاعرة، مسألة العقيدة يبقى أصحاب الأشاعرة، نعم أو كلامية يعني، أم لو كان فقهية محضة يبقى الفقهاء الشافعي، هذه تنتبه ليها أيضا يعني خصيصا عند الإمام الرازي. طيب المصطلح السابع الوجوه أو الأوجه، ممكن مسألة الأصحاب تحتاج تتبع الجملة، هيتينا الأصحاب الأولين طبعا، هذا لا أكيد أكيد، التنقيح الأول والتنقيح الثاني عايز تقول طبعا بالضبط، ويدخل دكري الأنصاري، يدخل الخطيب الشربيني، هؤلاء الثاني دولت مع الرملي والابن حجر الهيتمي، والأول الرافعي والنووي أصحاب فقهاء المذهب طبعا، اللي هم لهم علو في المذهب، مش صحبة الإمام الشافعي، لا لا لا لا، فقهاء الشافعي على طول، لا نعم. طيب الوجوه بقى ايش هي؟ خلاص الاقوال فهمناها، الوجوه هي اجتهادات الاصحاب، الاصحاب اجتهدوا المنتسبين لإمام الشافعي ومذهبه. طب الاجتهادات دي استنبطوها، انتبه لان مش اي اجتهاد سيكون يعد عندنا نعمل به حتى لو من صاحب الوجه، يعني لابد يكون الاجتهاد ده مستنبط على اصول الشافعيه واصول المذهب وقواعده. يعني عشان ينسب الوجه ده يقول هذا وجه من وجوه المذهب، لابد ان يوافق فيه ولا يخالف قواعد المذهب كاصول وقواعد فقهيه. لذلك اصحاب الوجود دول قد اتقنوا اصول المذهب قواعد واصول وقواعد المذهب، فلما يخرجوا الوجوه لابد تخرج على هذه الاصول. لكن لو خرج كلاما ليس على اصول المذهب في قواعده او اصوله لا يعد وجها، مع انه ممكن يكون هو من اصحاب الوجوه لكن لا يعتمد له وجها. والفقيه الواحد او الصاحب ممكن يكون لي اكثر من وجه من اجتهاده هو، يعني يجتهد في المساله فيكون له وجه اجتهاد، ويجتهد مره اخرى بحكم اخر فيكون له وجه ايضا. فممكن يكون المساله الواحده فيها وجهان وكل وجه الفقيه مختلف، وممكن فيها وجهان والوجهان للفقيه واحد. يعني ممكن تجي مسألة يقول لك فيها وجهان وتنظر تلاقي الوجهان ده الفقيه وده الفقيه الرملي مثلا الهيتمي، وممكن تلاقي المسألة فيها وجهان واللي فقيه واحد. لذلك نقول ممكن تتعدد الوجوه أو الأوجه للفقيه الواحد. لذلك إذا مهم متى ينسب وجها إذا موافق. لذلك الإمام النووي يقول يعني في معنى كلامه لأنه إذا اجتهد خاص مبني على قاعدة أصولية ليست معتمدة في المذهب عندنا فلا يعد هذا وجها عندنا، ويرد عليه يعني يرد أن يكون وجها لكن اجتهاده لنفسه لكن لا يعد وجها من وجوه المذهب. هذه الوجوه طبعا ما هو ذلك هم مش أي حد أصحاب الوجوه. نعم حاضر. يعني طيب الطرق أصحاب الطرق أو نقول الطرق. هنا الطرق إيش هو؟ حد فاكر الطرق؟ إيش هذا؟ الطريقة التي نقرأ بها المذهب عن الإمام أو الأئمة قول في طريق آخر يكون قول آخر. أيوة هو منشأه اختلاف الأصحاب في نقل حكاية المذهب. يا جماعة الطرق ليش؟ سهل. بينقل زي قلنا البختريون او العراقيون والخراسانيون. هو اصل الطرق يطلق المصطلح ده عندنا، اما تقول في طرق يبقى تعلم ان في اختلاف في حكايه المذهب. يعني هما بينقلوا الاصحاب او حتى مش لازم الامام فقط، كمان مش لازم الامام، ممكن ما دون الامام، يعني ما دون الامام بس في خلاف في نقل حكايه المذهب. يعني البعض يقول المساله دي فيها قولان، والبعض يقول لا ده ليس في المسألة لا قول واحد، ما لا يجوز فيها قولان مثلا، والبعض يقول فيها وجه واحد، وبعض يقول لا فيها وجهان. يعني اختلفوا في نقل حكاية المذهب في المسألة إما من ناحية الأقوال أو الأوجه، بس في خلاف. فهنا معنى الطرق، يبقى لما تقول فيها طريقان يبقى تعلم أن فيه اختلاف في الأصحاب في نقل حكاية المذهب في المسألة التي معك. اختلفوا فيها، إما اختلفوا في أقوال الإمام نقلها أو اختلفوا في حكاية المذهب أو في الوجوه. ذلك لو تذكروا الإمام النووي قال من التفريق بين العراقيين وبين الخراسانيين، قال العراقيين أضبط في نقل حكاية المذهب عن الإمام أو أقوال المذهب عن الإمام، ذلك والخراسانيون أضبط في التفريع والتخريج والاستنباطات. ذلك لما دي كانت ميزة للتعرفة بين العراقيين وبين الخراسانيين. هنا يتكلم ليش لو ما في خلاف في الطرق ممكن أنت ترجح عن طريق أنك لا ترى من الناقل من العراقيين والخراسانيين على كلام النووي. يعني يقول أن العراقيون هم أضبط في نقل حكاية المذهب، فلما تقول في طرق يقول لك في طريقان أو في عدة طرق يبقى تعرف أن في اختلاف بين الأصحاب في نقل حكاية المذهب، سواء في نقل الأقوال عن الإمام أو في نقل الوجوه. وهنا لابد تنظر ساعتها تاخد من الخبراء على كلام من لا مش يعني انا مش هتاخد كده يعني مطلقا. انا بتكلم ان لو الخلاف في النقل فقط فهو بيقدمه احيانا العراقيين كما قال الامام النووي لأنهم أضبط في النقل. طيب مصطلح التاسع المذهب. المذهب هو هنا إيش يقصد؟ هو يقصد هنا في المذهب الرأي الراجح في حكاية المذهب. يعني هو الرأي الراجح في حكاية المذهب. البعض يظن أن المذهب يعني المعتمد. لا، ذلك لما قلنا بنقرأ اليوم أنا قلت لك البطو دي ليش؟ يعني يحدث اختلاف بين الأصحاب في حكاية مسألة معينة، فيذكروا طريقين أكثر من طريق. يأتي المصنف اللي بيألف الكتاب اللي أنت بتقرأه من الشافعي، هو يختار الراجح. في خلاف بين الطرق بين الأصحاب، في خلاف في طرق يبقى في خلاف. هو يرجح، فلما هو يرجح المصنف يقول المذهب. يعني كأنه هو ارتأى ان اللي رجحه هو اللي على اصول المذهب، فلذلك يقول المذهب. ليس معناه ان هذا المعتمد في المذهب او القول المعتمد اللي رجحه هو ان الاقوال او طرق المذهب. ليش قال الكلام ده بقى؟ ايش لو عاوز ثلاث طرق يقول ده اصح طريق. هو لما هنتكلم في المصطلح بقى دلوقتي بيقول كده يعني. نعم، هو بيقول المذهب. تعلم ان المذهب ده مش المذهب المعتمد. لا، ده الرأي الراجح في حكاية المذهب للمصنف اللي اختاره. لذلك الشرق النووي بيقول ايش؟ وحيث اقول في روضة الطالبين على الازهر او المشهور فهو من القولين، دي اللي ذكرناها من شوية من قبل. وحيث اقول على المذهب فهو من الطريقين او الطرق. يعني يريد يقول لما يقول على المذهب، لما يقول الازهر او المشهور يبقى بيرجح من اقوال الامام الشافعي، لكن لما يقول المذهب تعرف ان ده مش اقوال الامام الشافعي، مش الترجيح. لا، ده بيرجح ما بين الطريقين او الطرق. يعني المساله لما يقال فيها المذهب تعلم ان هي مش ترجيح من اقوال الامام، لا، ترجيح المصنف من الطرق اللي موجوده في المساله. قال ان لو قال الازهر او المشهور يبقى بيرجح من الاقوال، لو قال المذهب يبقى بيرجح من الطرق. يرجح من الطرق. الطرق دي يعني مش فاهم انا ايه النقل، يعني مش فاهم. مثال لا، انت ايه اللي بتقوله؟ انا مش فاهم طريق. يعني ايه حكايه الطرق؟ ايش الطرق؟ ايش الطريق؟ يعني النقل الطريق، يعني حكايه الطريق. الطرق يعني بيحكي الطرق، ينقل الطرق. في طرق اختلفوا، مش قلنا الطرق هي ايه؟ اختلاف الاصحاب بنقل المذهب في مساله وهم اختلفوا، هو الامام قال فيها كده ولا ما قالش. طب الاصحاب، وجوه الاصحاب، بعضهم يقول لا، الأصحاب تكلموا في المسألة دي ونقلوا قالوا كذا، وبعض يقول لا، ده النقل عن الإمام غير كده. اختلفوا نتيجة طول الزمان الوقت احنا، فاختلفوا على النقل عن الإمام أو عن الأصحاب، فأصبح في طرق. دول بينقلوا كذا سواء قول أو وجود، وهؤلاء ينقلوا كذا، فأصبح في أكثر من طريقة في النقل. هذه تسمى طريقة، هذه تسمى طريقة. هما بينقلوا عن من؟ الخلاف وصل لإيش؟ إن هما اختلفوا في نقل المذهب، قول المذهب الإمام أو حكاية أو وجوه المذهب، فأصبح في طرق عندنا ما اتفقوش. ولذلك هنا يأتي بقى المصنف وعنده طرق فيقول المذهب. لما يقول لك المذهب تعرف إن اللي يقوله ده إن الترجيح ده ترجيح بين طرق، مش بين أقوال الإمام الشافعي ومش بين الوجوه، لا، ده بين الطرق اللي ذكرت في المسألة وما فيش فيها. هو راح مرجح طريق معين وقال المذهب. ده اصطلاح طريق يعني قول يعني. لا، ولا ينقل فلان. هو لازم تفهم فايد. تفهم كلمة قول في المذهب ليها معنى. احنا بنتكلم في مصطلحات تخص المذهب. يعني كلمة قول يبقى لازم تفهم. اما قولي تقول لي قول يبقى توصل بيه كلام قاله الإمام الشافعي. لما تقول لي وجه يبقى أصحاب. لما تقول لي طريق يبقى الأصحاب اختلفوا في نقل الوجوه والأقوال. فكل واحد خده طريق، واحد راح على الدائري راح نقل زي ما التاني راح على الاستراد، مش ده طريق وده طريق، ده راح نقل من هنا وده راح نقل كلام تاني، بس اصبح عندنا نقلين. ممكن اقول اتفضل. اقول له لو سمحت. لو قلنا مثلا ان الاصحاب اختلفوا، قال بعضهم ان هذه المساله فيها قولين للامام الشافعي، اختلف هذه حكايه نقل الطريقه، وقال مجموعه اخرى من الاصحاب قالوا لا، هذه مساله فيها وجه واحد. يعني هذا كان تقل المذهب أنها ليس فيها الأقوال عند الإمام الشافعي. نعم. فمثلاً قول الإمام مش وجه. مثلاً أن حكاية المذهب أن أنه مذكور عن الإمام قولان. هذه حكاية المذهب عند أخذ بالطريق اللي قالوا به قولان. يأتي بعد ذلك بقى هو بقى يرجح بقى بين هذين القولين. يقال مثلا هذا هو الأظهر وهذا هو الظاهر أو هذا هو ال نعم بقى إذا أحسن هذا الطريق الأول اللي قالوا فيه قولين وما خدش الطريق اللي فيه قال ورجع بعد كده رجع. بس المهم هو لما قال احنا هنا كلامنا بقى في المذهب ليش كلمة ان يقول المذهب يبقى بيتكلم في ترجيح طرق ترجيح طرق هو رجح الطريق ده اللي قالوا فيه كذا والطريق ده كمان ممكن يكون في قولين وممكن يرجح قول فيه هو لو وصل للأقوال يبقى يقول الأظهر والمشهور لكن ما نام ما قالش الأظهر ولا مشهور وقال المذهب يبقى هو ما وصلش للأقوال هو وصل للكلام الأصحاب اللي بيقولوه فبيرجح على كلامه في الطريقة لو وصل للقول كان هيقول الأزهر والمشهور ولو وصل للوجوه كان هيقول المشهور ولا برضو المشهور ممكن يقول فيها ما يأكل. لكن هو لما يصل لذلك وصل للطرق فقط فرجح بين الطرق فقال المذهب طيب ناخد الأصح ونوع عشان كده إيه نمرة عشرة العشر إيش الأصح هنا بقى الرأي الراجح بين الوجهين بين الوجهين خلاص الأظهر والمشهور بين إيه قولين والمذهب بين الطريقين الأصح الرأي الراجح بين الوجهين أو بين الوجوه سواء وجهين أو وجوه المهم إن هو يخص الأصح الوجوه من المرجح مش أقوال بقى أصحاب اللي ماشي ماشي كلام ماشي بالضبط اجتهاد الأصحاب وترجيح الأنام طيب بس الأصح هنا نفس الحكاية صيغة أفعل من تفضيل كالأظهر لما يكون الخلاف بين الوجهين أو الوجوه قوي في دليل كل وجه له قوة دليله فلما يقول الأصح تعلم أنه بيرجح ما بين وجهين أو وجوه والخلاف قوي كل واحد له دليل قوي بس مرجح في المذهب مش المصنف أو المؤلف هو اللي بيرجح لا هو اللي سيقول وينقي مين يرجح لأن الوجوه موجودة في المذهب فهو بيقول الرأي الراجح هنا هو يدل على أولا الخلاف قوي وممكن يقول الرافعي أو النووي الأصح عنده كذا وهو بينقل عن كذا أو عن الهيتامي أو الرملي وهكذا لكن هو المهم لما يقول الأصح تعرف أنه ترجيح بين الوجوه وأن الخلاف بين الوجوه قوي من حيث الدليل يعني زي الأظهر بس كل حكاية على الأصحاب مش على الإمام نعم بالضبط طبعا الإمام الغزالي بيخلط ما بين دي برضه بياخد الأصح يذكر فيها أقوال أو وجوه كما قلنا إيه في الأشهر يعني الاثنين دي عند الغزالي موجودة. كنا قلنا الأشهر الأشهر هنا الأصح الصحيح. قلنا الأشهر والمشهور. غريب بالنسبة للأقوال من الشافعي. نعم. قلنا بقى بالنسبة للأصحاب برضو الأشهر. الأصح لا ما قلنا عند الأقوال الإمام الأزهر والظاهر والمشهور والغريب. طيب هنا بقى بالنسبة للأصحاب. الأصح والصحيح. عندما يكون الخلاف ضعيف. صحيح والضعيف الآن. أنا لسه هقول. أنا بس الأول قلت الأصح والصحيح مقابل الأظهر والظاهر. بس ده أصحاب. الحادي عشر عشان ما أنتوا خدتوا غادي اللي هو الرأي الراجح بين الوجهين الصحيح الوصف الصحيح. صحيح والضعيف. أحسنت. صحيح أو ضعيف. نعم بالضبط. الخلاف يكون فيه ضعيف. اخيرا زي سيدنا اسمه صح وصحيح وصحيح وضعيف يعني مصطلح يفرق معلش يعني لما يقوله لما يقوله الراجح الصحيح يعرف ان الخلاف ضعيف نعم انا فاهم بس هو ده المصطلح عليه دي مش بتاعتنا بس اصطلاحهم يعني انا فاهم قصدك كده نعم بس لما يقول الراجح الصحيح او الصحيح يبقى خلاص هو يقصد ان امامه ضعيف لكن لما يقول الاصح يبقى خلاص الخلاف قوي ولا هيبقى ويقول والصحيح كذا لما يقول الاصح يقول والصحيح يعني يبين لك ان ده ضعيف النص والقول المنصوص عليه في كتب الامام الشافعي سمي نصا لانه ايش يعني على انه قدر رفعوا القدر عندنا في الامام في المذهب يسموه النص يعني وطبعا فيه يعني على المصطلح ان نقول ليس في شيء من النص عندنا الكتاب والسنه لكن لما يكون قول الامام في الام يبقى هو ده النص الذي يقصد هيقابل النص هيقابل النص يسمونه القول المخرج يعني الإمام لم يقوله لكن هم خرجوه على أقوال له ثانين أو أصول له يبقى عندك النص هيبقى نص عليه الإمام ويقابله قول مخرج. مشهور. مهم ان يكون مكتوب في كتب الايمان مش منقول عنه. نص يبقى نص عليه زي هو هنا قرأناه مع بعض في اللي هنا قال ونص يعني الامام نص عليه في كتابه الام تحديدا مثلا او في بس كتاب الرساله او شيء غير ذلك. ويقابله قول مخرج. مخرج على كلام الامام يعني الامام ما قالوش لكن مخرج على كلام. طيب هنقف عند التخريج. يعني قول مخرج يعني انا دلوقتي انت كانك انت ما قلتش الكلام ده بس انا عارف ان تفكير لؤي وكلامه بتتكلم في مساله مثلا النقاب وان يرى وجوب النقاب مثلا. فبالتالي لما تأتي مساله تخص هذه مساله مع انك انت ما نصتش عليها فاقول له هو قول المخرج على كلامك انك مثلا لا يجوز ان هي مثلا تلبس الجاكيت على المثل مع ان انا على العبايه مثلا على انك ترى مثلا ان لابد يكون وجوب الهيئه اللي جاءت اللي هي من فوق لتحت للمراه. فانت نقول ايش انت ما قلتش لكن المخرج عليه سيكون بانه هيمتنع لبس الجاكيت مثلا. وانا لا اقول بذلك بس انا بديك مثال منين جبته لان قولك انك تلزم الهيئه اللي هي من الراس تنزل الى القدمين هذه الهيئه اللي انت تراها واجبه الهيئه مش الصفه. فانت الزمت بالهيئه فلما تاتي شيء على الهيئه دي يعني مثلا يعني انه يؤثر فيها فانت سيكون قولك التخريج هنا ايه ان هذا لا يجوز مثلا. طب ده تخريج على قولك انت ما قلتوش لكن اصول اعتقادك فانا بخرج عليه. هم هنا ذلك الامام الشافعي نص على شيء ما تاتي مساله ليس فيها نص لكن ممكن يخرج على اصوله زي ما احنا بنقول مثلا اصولنا في البيوع احنا بناخد دايما بالظاهر مش بظاهر يعني بناخد بظاهر الالفاظ. فلما تاتي مساله على اصولنا احنا في ظاهر الالفاظ كما هي في عقود النكاح وعقود البيوع بعتك واشتريت ونكحتك ورددتك يا ولا فتجد ان عندنا في المذهب اصولنا بتقول بان لابد التلفظ مثلا. فممكن تقيس على ذلك قول على ياتي مساله ما فيش فيها هذه مساله كما على الاصول التي قال بها امام الشافعي على قوله تخرج على قوله. بس معنى كل مخرج ان هو ما قالوش هو على قول ان هو قاله في الام انا خرجت عليه لان انا عرفت الاصل اللي هو بنى عليه القول ايش فانا جعلته مخرج على القول. فما يقول قول مخرج يعني هو ايش لان ينص عليه الامام لكن على اصول الامام كذلك. بس مخرج من الاصحاب مخرج طبعا هو لازم اللي بيتكلم في كل الكلام دوت هم اللي بلغوا ما صاحب التصنيف. ما هو لو صاحب التصنيف يعني من العلماء الاصحاب خلاص هيقول ذلك. بس هو لما يقول لك كلمه هي المشكله في ايه يقول لك قول مخرج تعرف يعني مخرج يعني هو كلمه قول المفروض الامام لكن هو مخرج يبقى تعلم ان لم يقوله الامام لكن هو خرجه على اقوال له بس للامام مش للاصحاب مش وجوه لا ده للامام. هذا هو المقصود. نقف عند التخريج وهذه نجعلها ان شاء الله يعني في يعني وقت اخر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انتهينا. ايش على فكره الاول كله كان ده اول محاضره في المصطلحات وهي مش هتاخد وقت المحاضره الثانيه اللي بقى معانا في الغالب الثالثه وخلاص. نفس الشيء اول ما كنا فايد الاخيار كنا لو خدنا ده معاه برده هيضيف لنا بس احنا كنا بنقولها احيانا مش اول مره ناخد دي على فكره. احنا خدنا برده في مقدمه المجموع للنووي وهو ذكر خدنا الاقوال والوجوه والطرق بنقول يعني احنا شرحنا دي نفس المصطلحات في مقدمه المجموع للنووي ايضا الوجوه والاقوال والاصحاب بس هو هنا طبعا عشان انا مفندها بالضبط. احسن الله عليكم جميعا تمام خلاص.